ما أفتك العلل التي أصابت جسم هذه الأمة؟ ما هي أعظم المصائب والبلايا التي حاقت بنا؟ قد يجيب مجيب بأنه الفساد الخلقي والتحلل المسلكي، وقد يرى آخر أن ذلكم يتمثل في الفقر والأمية والجهل، بينما يرى ثالث أنه يتمظهر في التراجع العسكري، تراجع القوة والمنع لدى الأمة. وفي الحقيقة أيها الإخوة، كل هذه مظاهر وأعراض للداء الأعظم وللمصيبة الأكبر، لأنكب النكبات وأفتك العلل، العلة التي حين توجد فإنها تفرز كل هذه المظاهر، ولا بد قريبا أو بعيدا. الاستبداد السياسي، الاستبداد السياسي الذي يتحالف مع الفساد الأخلاقي والتحلل والتفكك الاجتماعي والظلم والفقر والجهل والأمية وبيع الأمة، إرخاص قضاياها أيها الإخوة، بيع أعراض الأمة، مقدسات الأمة، تراث الأمة، تاريخ الأمة، دين الأمة، كل هذا يصبح معروضا للبيع، لأن الأمة تصبح عندها في ظل هذا الاستبداد المخيم أيها الإخوة عبارة عن قطعان، قطعان المعز والغنم أكرم منها وأعظم أهمية لدى من يبيع ويشتري منها، يصبح المليون منا لا يساوون شيئا أيها الإخوة، صراصير أو فئران، يمكن أن يحشروا ويمكن أن يجوعوا ويمكن أن يذبحوا بالسكاكين أيضا أو رميا بالرصاص، تماما كما يحاصر ويجوع الآن شعبنا العربي الأبي المسلم المجاهد الصابر في غزة جبار المتوسط. والسبب استبداد سياسي، جماعة أيها الإخوة قعدوا على صدر هذه الأمة والأمة لم تفلح إزاءهم أيها الإخوة بشيء مما تعاطته أو احتالت به، الاستبداد السياسي. ومن هنا تتصل الحلقات، أتلو نفس الآيات أيها الإخوة والتي مرادي أولى وشاهدي فيها: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. مجرد الركون إلى الظلم أيها الإخوة توعد الله عليه بمسيس جهنم والعياذ بالله، الركون، أن تحبهم بقلبك، أنت راكن إليهم، جهنم أمامك أو من ورائك إن شئت، هكذا القرآن واضح جدا جدا. طب أنا لا أحبهم، أنا أعمل لهم وأنا أبطش بأمرهم وبرسمهم وأنا أضرب أقرب الناس إلي، فلتبشر بجهنم كلها لك، ليس بالمسيس، جهنم كلها في انتظارك بإذن الله تعالى. يجب أن نفهم جيدا، ومنطق أنني عبد مأمور، هذا المنطق ينفع تماما في ظلمات الاستبداد ولا ينفع في نور الشرع، لا يجدي ولا يصلح لدى رب العالمين البتة. كل نفس بما كسبت رهينة، أنت ضربت انتهى، أنت قتلت انتهى، لا تقل لي أنا مأمور، ليس في الإسلام عبد مأمور، نحن مأمورون لله تبارك وتعالى وبشرع الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. لكن هذا المنطق أيها الإخوة الذي تصادقون عليه جميعا ولا يعرفه أذناب السلطة وعمالها وموظفوها من أعلى رأس إلى أحقر رأس فيهم، لأنهم رؤوس قطعان أيضا، معز وشياه لا قيمة لها، بغض النظر أكانوا ساسة أم شهداء زور، أعني علماء دين، أم شهداء زور أم غير ذلك، كلهم قطعان، قطيع حقيقي. أيها الإخوة، القرآن يقول إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، الجندي مع الفرعون نفس الشيء، وجهنم من أمامهم بعد الغرق، جهنم، كانوا خاطئين. والقرآن حين يؤكد الآن أيها الإخوة ذكر الجندي وجنودهما فإنه يؤكد ما هو مؤكد بذاته، هذا مؤكد بذاته لا يمكن أن يستراب فيه. لكن هذا المنطق أيها الإخوة الذي تصادقون عليه يوم خيم الاستبداد السياسي على هذه الأمة، وهو أول وأعظم ما نكبت به أمتنا. وهكذا إذن أيها الإخوة تتواصل حلقات الحديث، حديث عن الحسين عليه السلام وعن كربلاء وعن بني أمية وبني العباس والظلم والاستبداد وسلطة الحكم أيها الإخوة، لا يزال متصلاً. إذن الحسين يذبح كل يوم أيها الإخوة، ولا يزال أيها الإخوة سيف السلطان سيف الفرعون وذهب المترفين وزور علماء الدين يتآمر على الحسين، يتآمر على غزة، نفس الشيء. الفتاوى المعلبة أيها الإخوة والرصاص الحي والأموال الداعمة نفس الشيء، نفس الشيء، والتي تجهز وعباءة فاطمة ومفاتيح الكعبة وتراب محمد، لا يزال هذا متواصلا أيها الإخوة. هذا المنطق أيها الإخوة من تلكم الحقبة المظلمة في تاريخنا، والتي بدأت مع معاوية بن أبي سفيان الذي دافع عنه على أنه صحابي ورضي الله عنه، لا يزال هذا ممتدا علينا أن نفهم. يبدو أن علينا أن نخلق عقولا جديدة لنا، لأنه لم تعد لنا عقول لعلمائنا ومشائخنا ومؤرخينا الذين ضللونا ولا يزالون يمعنون في تضليلنا. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه فاروق الإسلام وملهمه يصرخ وهو ينزع ويحتضر ويجود بأنفاسه الطاهرة في وجه الذي همس إليه بأن يولي ابنه عبد الله من ورائه، ومن مثل عبد الله؟ يقول له: والله ما الله أردت، أنت رجل مرائن ومداهن، تريد أن تنافقني بحسب آل الخطاب ما لقوا منها، كفى أن يكون ابتلي بها عمر بن الخطاب. عمر الذي لم يبع ذرة من تراب الأمة، بل وسع رقيعها، وسع مداها أيها الإخوة. عمر الذي لم يظلم أحدا ساعة من زمان أيها الإخوة. عمر الذي هدد بأن يقتل ويغتال، هدده المجوسي أبو لؤلؤة لعن الله متتابع عليه، كما فسر له ذلك علي، قال: العبد يتهددك يا أمير المؤمنين. لكن عمر لا يأخذ بالظن ولا بالتهمة، ترك الرجل حرا طليقا ليفتك به بعد أيام معدودات، هذا عمر أيها الإخوة. لكن معاوية الذي لا يشكل بأي معنى إلا في ذهنية علماء السنة، أنا سني، في ذهنية بعض علمائنا باسم السنة يشكل امتدادا لعمر، لا أدري كيف. هذه معادلة والله العظيم يبدو أنها من الدرجة الخامسة عشرة ولا حتى الخمسمائة، لا أستطيع أن أفكها، أنا لا أستطيع أن أفكها. معاوية الذي شرخ الأمة ومزق وحدتها أيها الإخوة حين قتل عليا بدعوى قميص عثمان ودم عثمان، كذبة لا تجوز إلا على الأغبياء، حتى وإن كانوا من كبار علماء الدين، الأغبياء الحمقى، لأنه لم يفعل، لم يأخذ بثار عثمان بعد ذلك ولم يطالب به، كذب ووقاح، كذب ووقاح، شق الأمة ومزقها. ولذلك لما قتل الأحنف بن قيس التابعي الجليل معاوية حليم، قال: ليس حليما من قتل عليا وسفه الحق. حليم ماذا؟ تهرفون بما لا تعرفون، تتحدث عن حلم لا تعرفه. ليس حليما من قتل حجر ابن عدي راهب أصحاب محمد، لأن الرجل يمتلك لسانا ينكر به أحيانا الظلم الواقع على الأمة، قتل الرجل صبرا. يقول أبو العرب التميمي: ولما وصل نبأ مصرعه عبد الله ابن عمر أرسل جفونه وقام عليه النحيب، جعل ينتحب ابن عمر، حجر بن عدي يقتل، لأنهم يعرفون من هو حجر. طبعا الآن جماهير الأمة لا تكاد تسمع بحجر، حجر من هذا؟ حجر ولا جحر؟ هو لا يعرفون شيئا، يعرفون معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ثم يشتكون من ظلم حكامهم اليوم. المسيرة متواصلة، افهموا جيدا، علينا أن نتطهر أولا من هذه اللوثات الفكرية، من هذا السرطان أيها الإخوة باسم التاريخ والعلم والدين والشرع والسنة، أن نتطهر من هذا السرطان، ثم بعد ذلك نبدأ ننقي واقعنا بعد أن نكون نقينا أدمغتنا. أيها الإخوة، يظن بعض الناس أننا نحتاج إلى فرصة وإلى منبر لنتكلم، كلا، هذا آخر ما نحتاج إليه، لأن آخر ما سلبنا من حقوقنا حق أن نتكلم، أن نفوه، أن نقول، أن نحكي وأن ننطق وأن نروي، هذا آخر الحقوق. لقد سلبنا أولا حق أن نسمع، وحق أن نرى، وحق أن نحس ونتحسس، وحق أن نألم، وبعد أن سلبنا هذا كله سلبنا بالتالي حق الكلام بطريقة أوتوماتيكية، لأن من لا يرى ولا يسمع ولا يحس ولا يفهم لا يتكلم، يتكلم بماذا؟ وإن تكلم بعد أن سكت دهرا فسيتكلم كفرا غبي، سيقول لي اليزيد رضي الله عنه وأرضاه، معاوية قدس الله سره الكريم خامس الخلفاء الراشدين، وقالها بعضهم. هذا لا يحس، لا يرى، لم يفهم، لم يقرأ، لا يعرف شيئا، هذا لا يعرف شيئا. أقول معاوية شق العصا، عصا الطاعة، على أمير المؤمنين علي ومزق الأمة، وذهب عشرات الآلاف من الصحابة والتابعين قتلى وصرعى في حروبه، حروب معاوية أيها الإخوة، حروب معاوية باسم عثمان. ثم بعد ذلك أراد أن يشعل نار حرب عظمى على الأمة مع الحسن ابن علي، لأن الحسن بايعته الأمة أيضا، أهل الشام لم يبايعوه، حتى كان الحسن هو الذي تراجع، حقنا لدماء الأمة، معاوية فعلها مرة ثانية. ثم تم التخلص من الحسن بالسم، لتخلو الطريق لمن؟ ليزيد. والآن معاوية ثالثة، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يحمل الأمة على أن تبايع لابنه الفاسق الزنديق اللعين، لعائن الله عليه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، ابنه الذي سئل عنه شيخ الإسلام وحافظ الإسلام الإمام الجليل شيخ الحنابلة حنبلي أبو الفرج ابن الجوزي، وهو على منبره أيها الإخوة، سئل ماذا تقول في يزيد وهل يجوز أن يلعن يزيد كما ألعنه الآن لعنة الله تعالى عليه، بل على من أحبه ووطأه على ما فعل بأهل بيت رسول الله وبحرم رسول الله وبمكة حرم الله لعنة الله عليهم أجمعين من عند آخرهم. فقال أبو الفرج ابن الجوزي الفقيه الأصولي الأديب المفسر المؤرخ، المؤرخ صاحب المنتظم يعرف التاريخ بتفاصيله، قال ما تقولون في رجل ولي أمور المسلمين 3 سنين، قتل الحسين وأهل بيته في السنة الأولى، ونهب وانتهك مدينة رسول الله أيها الإخوة، ثم انتهك حرمة بيت الله وقذفت الكعبة بالمنجنيقات، قالوا ملعون، قال فلعنوا. تسألونني؟ هذا يزيد، يزيد في 3 سنين قتل أهل بيت رسول الله وقطع رؤوسهم في مقدمة أمر الحسين أبو عبد الله، انتهب مدينة رسول الله وأباحها للقتل المرد من جنده الوحوش والذئاب أيها الإخوة، ثم بعد ذلك فعل مثل هذا بالكعبة حتى احترقت الكعبة وضربت بالمنجنيق في حربه مع عبد الله بن الزبير. هذا يزيد، هذا تراثه. ابن الجوزي يقول هذا، ماذا تقولون؟ قالوا ملعون، قال فلعنوه. قال فأخذ بعض القوم أحذيتهم، هؤلاء على السلف، على سنة السلف، قال يعني أصبح سنة السلف نترضى على معاوية ويزيد، أخذوا أحذيتهم وخرجوا. قال ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. ابن الجوزي قال إيه، حتى أنتم ملاعين مثل يزيد. ابن الجوزي هذا الحنبلي، انتبهوا، ليس الشيعي، لسنا من الشيعة، لسنا من الشيعة في شيء، هذا ليس حديثا شيعيا، هذا حديث أهل السنة العلماء القوارين بالحق أيها الإخوة. عمر أيها الإخوة، هذه البداية، وسوف ترون إلى أي مدى ذهبت الزاوية في انفراجها. روى الإمام الطبراني في الصغير والكبير، والإمام إسحاق بن راهوية في مسنده، والإمام أحمد بن منيع ورجال أحمد ثقات، عن معاذ بن جبل قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ألا إن السلطان والكتاب، وفي رواية والقرآن، سيفترقان، ألا فلا تفارق الكتاب. صدقت يا سيدي يا رسول الله، القرآن، القرآن والسلطان سيفترقان، سيصبح السلطان الملك الخليفة أمير المؤمنين أيها الإخوة، سيصبح في جهة، وسيصبح كتاب الله ومبادئه ومقاصده وأهدافه وغاياته ومثله في جهة أخرى بعيدة تماما. قال ألا فلا تفارق الكتاب، دوروا مع الكتاب حيث يدور، دوروا، اللهم اجعلنا مع الدوارين، من الدوارين مع الكتاب حيث يدور، لا مع السلاطين الآكلين على كل الموائد والمنتفعين في كل العصور والأحقاب والأزمات. ألا إنه سيكون عليكم أمراء، تتمة الحديث، إن أطعتموهم أضلوكم وإن عصيتموهم قتلوكم. قالوا فما نصنع يا رسول الله؟ قال كما صنع أصحاب عيسى عليه السلام، حملوا على الخشب ونشروا بالمناشير، ألا فموت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله. ليس الحسين الذي يتكلم، جد الحسين محمد، هذا منطق محمد، لكن منطق اصبر عليه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك يعلم الله أنه كذب وإن دس في الصحاح. محمد لا يقول هذا، وأصحابه الصادقون الأوفياء لم يقولوا هذا أبدا دائما، وإن خاف بعضهم كانوا يقولون العكس وينسب إليهم العكس بل العكوس، حتى أصبح أمر هذه الأمة هو المنكوس باسم الكذب على رسول الله. تجربة التاريخ تؤكد أن هذا كذب، 14 قرنا من ظلام الاستبداد السياسي المخيم تؤكد أن هذا كذب. النبي نصح الأمة، النبي لا يغش الأمة، هذا غش، هذا غش. أين ذهب بنا هذا الغش؟ إلى ما ترون، إلى ما ترون، لا دنيا ولا آخرة، انتبهوا، لا دنيا ولا آخرة. الناس هنا في الغرب تعيش بلا دين حقيقي، بلا دين إلهي، تعيش بلا إسلام لكنها تعيش ولها دنيا. نحن هنا نعيش في الغرب ولنا دنيا حقيقة، آمنون مطمئنون، آكلون شاربون نائمون، لا يزعجنا ولا يخوفنا لا مخابرات ولا شرطي ولا دركي أيها الإخوة ولا رئيس ولا مرؤوس ولا أحد. شيء عجيب، من يعمل يتمول، من لا يعمل تكفله الدولة ويعيش معززا مكرما لا يمد يده إلى أحد. شيء غريب، وانظروا كيف تعيش القطعان في بلادنا، قطعان البشر أيها الأخوة، كيف تعيش في بلادنا، بلاد العرب والإسلام، بلاد لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا دنيا ولا آخرة، لا دنيا ولا آخرة أيها الأخوة. عمر بن الخطاب أيها الأخوة ينام تحت شجرة بمرقعة ب16 رقعة، تحت شجرة يلتحف السماء ويفترش الأرض في ظهيرة يوم صائف، وتعرفون تتمة القصة. أحمد الناصر أحد خلفاء العباسيين، في الحقيقة هو خليفة لمعاوية، هذا الخط خط معاوية، هذا الخط الملعون النكد، أنكد خط في تاريخنا، أنكد ما فعل بنا، أنكد ما نكبنا به، هذا الاستبداد السياسي الذي خطه وشرعه معاوية الملك وليس الخليفة، ابن أبي سفيان ابن حرب ابن عبد شمس، هو هذا أنكب ما نكبنا به. أحمد الناصر أيها الإخوة لا ينام تحت شجرة ولا ينام حتى في قصر أمام الناس لا يكاد يراه أحد، نصح إليه وفق الأدبيات الفارسية والهلنستية أن تخفى ما استطعت عن عيون الناس حتى يظن الناس أن فيك ما هو فوق البشري، كالآلهة تغيب بذواتها وتحضر بسلطتها، السلطة حاضرة والشخص غائب، آلهة، نوع من الآلهة الكاذبة. هكذا كان يفعل ملوك أشور ومن بعدهم ملوك الميديين، لا يكادون يظهرون. ومن سخف تاريخ هذه الأمة المنكوبة، وأنتم ستقولون هذا من تاريخنا، هذا تاريخنا، ستضحكون الآن على أنفسكم وعلى تاريخكم، ستحزنون. وبعض الناس يحاول فقط أن يحسن دائما صورة هذا التاريخ، فيها ما هو حسن، الجانب السياسي ليس بالحسن فيها إلا ما رحم الله، وقليل هذه الجوانب المستثناء، قليلة جدا. الحاكم هذا أيها الإخوة المسمى بأحمد الناصر يستخفي من عيون الناس حتى ما يكاد يراه أحد، ويتفق مرة وهو في طريقه إلى سامراء أن يضطر إلى النزول ليتبول أكرمكم الله وأعزكم وأعزكن، ويتسامع الناس بهذا ويمضي الموكب فيقيم الناس مشهدا وقبة يسمى مشهد البولة. ما رأيكم؟ هذه أمة محمد، هذه أمة عمر بن الخطاب، هذه أمة وشاورهم في الأمر أيها الإخوة، محمد يقال له شاورهم في الأمر، محمد، هذه أمة الصديق الذي يطلع على أمته في أول يوم في أول خطبة له، وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني ولو بحد السيف، وهكذا قيل عمر لقومناك بحد سيوفنا. انتبه، أنت خادم. كان أبو بكر ينظر إلى نفسه يرى نفسه كما تراه أمته خادمها، يرى نفسه خادم الأمة ليس رب الأمة، ليس أحمد الناصر، مشهد البولة، قدس الله سر البولة، أستغفر الله العظيم، مشهد البولة إيه اقرأوا التاريخ، اقرأوا كتبكم، اقرأوا تراثنا المخزي، تراث الوثنية السياسية. هذه وثنية، شرك سياسي، شرك سياسي حقيقي. درج علماؤنا من أهل السنة على أن يقول الشاعر ابن هانئ الأندلسي ذو النزعة الفاطمية الشيعية يخاطب على معزدي الله: ما شئت، يعني الذي هنا ما موصولة وليست نافية، ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. أستغفر الله. تستغفرون؟ لابد أن نستغفر. شرك، هذا شرك فعلا، هذا شرك حقيقي. ولكن في الأدبيات السنية أيضا نرى ابن نبيه وهو سني عباسي، ليس ابن هانئ ذا النزعة الفاطمية، ابن نبيه السني العباسي يخاطب أيها الإخوة أمير المؤمنين العباسي صاحب مشهد البولة قدس الله سره أحمد الناصر، يقول له: بغداد كعبتنا، تنازلنا عن القبلة، القبلة الآن بغداد مش مكة، شعرنا أدبيات سياسية، شرك سياسي. هكذا انفرجت الزاوية حتى تروا. هذا يحتاج إلى درس طويل أيها الإخوة. بغداد كعبتنا وأحمد أحمد، أستغفر الله العظيم، أحمد عن ناصر يقول أحمد. شو أحمد يعني؟ يعني أحق بالحمد ممن يا زنديق؟ يبدو أنه يقول أحق من رسول الله. إذا كانت بغداد أولى من مكة أن تكون هي القبلة، فأحمد أحمد ممن، صيغة تفضيل هنا، الأول اسم علم أحمد، أحمد الناصر، والثاني أحمد صيغة تفضيل ممن. تفضل أحمد الناصر على من يا زنديق؟ يا زنديق السنة، هذا سني زنديق، في خليفة سني أحمد الناصر. بغداد كعبتنا وأحمد أحمد، حجوا إلى تلك المواقف واسجدوا. أستغفر الله العظيم. طبعا أمة تنشئ مشهد البولة، لماذا لا تحج وتسجد؟ لقد تعلمت السجود لغير الله بحذاقة، ولا تزال على الفكرة، ولا تزال حتى المشايخ، أستغفر الله، أقصد الحاخامات، حاخامات أمة محمد، شيخ الجامع كذا وشيخ كذا ومفتي كذا، حاخامات أمة محمد، شهداء الزور، سموهم شهداء الزور. عيب أن يقال علماء الدين، لا نريد هذا العلم. إذن إذا كان هذا علم الدين لا نريده، نريد علما آخر. هؤلاء شهداء الزور، ولسنا من دينهم في شيء، لسنا من علمهم في شيء، وليسوا منا، ليسوا منا هؤلاء أيها الإخوة السفلة، بل سفلة السفلة، كما قال ابن المبارك لما سئل عن السفلة قال: الذين يبيعون آخرتهم بدنياهم، يشتري الدنيا يبيع الآخرة، فسئل: فهل أسفل منهم؟ قال: نعم، الذين يبيعون آخرتهم بدنيا غيرهم. الله أكبر، بدنيا غيرهم، نعم، من أجل أن يرضى وينام قيل العين جلان مسرور. الحاكم هو يفتي له بما يريد، يقد له الفتاوى، يفصلها على مقاسه، على مقاس جرائمه، على مقاس كبائره، على مقاس خياناته للأمة، فتاوى مقدودة. بغداد بغداد وأحمد أحمد، حجوا إلى تلك المواقف واسجدوا، ألا بعدا لمنتظر سواه وقد بدت فيه العلائم التي لا تجحد. قال هذا المهدي، قال بدك المهدي؟ الله يلعن أبو أي مهدي قال غيره. أي معنى؟ ألا بعدا، قال ألا بعدا لمنتظر سواه، أبعد الله، يعني لعن الله، لعن الله كل مهدي. يسخر هذا من سنة رسول الله حتى، يسخر من الحديث، يسخر من عقائد الناس وعقائد المسلمين. قال أبعد، لعنة الله على كل مهدي غيره، غير صاحب مشهد البولة، وقد تبدت فيه العلائم التي لا تجحد. قال مبين العلامات، مبين فيه هذا المهدي، هذا أفضل من نبيكم، بغداد هو أفضل من قبلتكم. إذن لا تتحدثوا عن ابن هانئ فقط وتقولون لأنه فاطمي ذو نزعة شيعية، هذا سني ذو نزعة عباسية، وثنية، وثنية سياسية أيها الإخوة. عمر رضوان الله عن عمر، وعلى عهد عمر، وعلى فكرة عمر لم تحاربه الأنظمة الدكتاتورية القمعية العربية المعاصرة فقط، بل حاربته الأنظمة من أشكالها من أيام بني أمية. ابن كثير في البداية، وذكرت لكم هذا أكثر من مرة، ابن كثير في البداية والنهاية يذكر عن عبد الملك ابن مروان الذي أصدر أمرا رسميا أميريا حكوميا بمنع الخطباء والوعاظ والقصاص من ذكر مآثر عمر. انتبهوا، من قديم ممنوع، حديث عن عمر، الحديث عن العدل يهيج في النفوس حب العدل، ولا عدل، الحديث ليس على العدل، أدبيات القرآن والسنة وعمر وأبي بكر انتهت، هذه انتهت. الآن نحن مع أدبيات ابن المقفع والجهشياري أيها الإخوة وعبد الحميد، وهي أدبيات أنوشروان وأزاتشيل وأدبيات الفرس والعهد الهلينستي، هذه أدبيات جديدة، أدبيات جديدة. ابن المقفع وبين قوسين لم يجده ذلك، فمات مقطعا إربا إربا طعمة للتنور أيها الإخوة. مع ذلك هذا المنافق الكبير ابن المقفع يكتب رسالة الصحابة، ليس أصحاب محمد طبعا، صحابة الخليفة، الخليفة أبو جعفر المنصور، ويهديها للمنصور، رسالة الصحابة، ويصب فيها جام غضبه على الفقهاء وعلى العقلية الفقهية التي تعلم الناس أنه لا طاعة في المعصية، لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف. قال هذا كلام فارغ، ولكن هذا كلام محمد يا زنديق، هذا كلام معلم العالمين يا أحول يا أعور يا مثبور. لا، قال غير صحيح. قال لماذا؟ قال لأنه عوام الناس، من أمرك بطاعة أنت تطيعه، إذا أمرك معصية فأنت إيه تعصي، إذن أنت سويت بين الخليفة وبين عوام الناس. قال لا، الخليفة يطاع بالمطلق، في الحق في الباطل في كل شيء لابد أن يطاع، ضد الله ضد الرسول، أو على الضد، أو ضدا على، يكونون عليهم ضد، ضدا على الله، ضدا على الرسول، ضدا على الشرع والشارع يطاع. الوزير ابن الفرات أحد وزراء الحبسيين، ابن الفرات صرح ولم يجمجم وأفصح عن عقلية السلطة المسلمة، انتبهوا لا تتزندقوا، السلطة الإسلامية كالأموية والعباسية لابد أن تحترم، حضارتنا هذه، أمراء المؤمنين فينا، أولياء أمرنا. صرح الرجل، قال ذاك الشروط التي يشترطها في من يريد أن يوليهم العمل، هيك شروط، شروطنا نحن كخلافة إسلامية. قال أريد رجلا لا يؤمن بالله واليوم الآخر، والله العظيم قرأوا التاريخ، ابن الفرات قال من نعطيه العمل رجل لا يعرف الله ولا الحق ولا الآخرة، أريد رجلا لا يؤمن بالله واليوم الآخر أنفذه في بعض أعمالي، فإن بلغ فيها ما رسمت أبلغت في الإحسان إليه وأظهرت عليه نعمتي وأغنيته. لعنة الله عليك وعلى نعمتك، لعنة الله على دنيا أيها الإخوة تعظم وتنتفش بمعصية الله وتورث لعنة الأبد وظلمة جهنم في قعرها، لعنة الله عليها، لعنة الله عليها وعلى من أحبها لا نريدها. هذا ابن الفرات، لكن هذا المنطق الجديد، منطق ابن المقفع، والمرجح أنه هو الذي ترجم التاج في أخلاق الملوك وليس الجاحظ. الجاحظ ضد هذه السياسات حقيقة، الجاحظ ضد كل هذا التفكير، مستحيل، معتزلي، والمعتزلة ضد هذا الظلم، كذب عليهم. لا، هذا ابن المقفع في كتاب التاج أخلاق فارسية، كله أدبيات فارسية، أول من أدخل الأدبيات الأعجمية في سياسة الناس وإيالتهم معاوية بن أبي سفيان، نعم، وطبقها، وعمر احتج عليه فاعتذر هو بالضرورة والمصلحة وأشياء أخرى، وكأن عمر لم يظن أن الأمر سيذهب إلى إيه وسيؤول إلى ما آل إليه. كارثة حقيقية، نكبة كبرى في تاريخه. يقول هذا الكتاب وإن استطاع الملك أن ينفرد من دون الناس بالماء والهواء لا يشرك أحدا فيهما فليفعل، فإن البهاء والعز والأبهة في التفرد. قال احتز كل النعم، أقوات الناس، حريات الناس، ألسنة الناس، أرزاقهم، عقائدهم، ضمائرهم، الماء والهواء كله لك. تأله إله يريد أن يكون إلها يتحكم في المصائر، أين هذا؟ أين هذا؟ أين هذا من عمر؟ عمر الذي يقول لو أن بخلة بشاطئ الفرات عثرت لظننت أن عمر يؤاخذ بها، يسأل عنها لما لم تعبد لها الطريق. الله أكبر يا أخي، هذه خلافتنا، نعم، هذا أمير المؤمنين فينا، هذا ولي أمرنا، نعم، مثل هذا، ليس مثل عبد الملك الذي قال من قال لي اتق الله ضربت عنقه، ما في اتق الله، طوى المصحف قال له سلام عليك، لا ألقاك إلى يوم القيامة. أول ما قيل له الخلافة هكذا عمر يسب وينتهر من يوصيه بتولية ابنه، وأبو جعفر المنصور يشتري الخلافة، يشتري ملكنا، يشتري رقابنا وأرزاقنا بأرزاقنا بأموالنا أموال الأمة، يشتري خلافة لابن محمد المهدي. المهدي لماذا؟ لأن ولي العهد كان موسى ابن عيسى عم المنصور. يقول له تعال، وبالتهديد طبعا والوعيد والترغيب، يقول له تتنازل، عليك أن تقوم الآن خطيبا، تقف في الناس وتقول لهم أنا بمحض إرادتي تنازلت للمنصور عن الخلافة عن ولاية العهد، إذ مقابل ماذا؟ 10,000 10 ملايين أموال رهيبة جدا. بعض الناس كان يعيش الشهر كله ب5 دنانير، هذا يعطيه 10 ملايين. أموالنا كما يحدث الآن تماما، انتبهوا الشباب قاعد ارتفع سن الزواج يا حرام، في 40 تخيل يتزوجون، يفعلون الفواحش اللواط والشذوذ وكل المشاكل والسحاق في النساء، كل المشاكل يستهلك شبوبيتهم وحياتهم. لماذا؟ لأن المليارات في بنوك أمريكا والسويسرا والغرب، السواق واللصوص الكبار في كل الدول العربية، انتبهوا بلا استثناء. هذا هو يقول هكذا. وفعلا باعه الأمة. حين أقول خلافة على من يعني؟ على القطعان، على الأمة. الأمة كانت من قطعان، ب10,000 وأن له 1,000 لابنه فلان، ولفلان من أولاده، ولفلان من أولاده، ولفلان من أولاده. ما هذا؟ خلافة تباع وتشترى؟ ثم لا يتحدث بعض الناس إلا عن مأثرة المهدي العظيمة في محاربته للزنادقة، لم يتساءلوا كيف أتى المهدي هذا؟ من هو المهدي؟ هذا المهدي الذي حارب الزنادقة هو الذي كاد يطوح برأس القاضي العلامة الفقيه المسكين شريك بن عبد الله رحمة الله عليه. حدثتكم قبل أسابيع بهذا، برؤيا رآها، قال له شفتك في المنام وبعدين سألت، فقالوا أنه هذا إيه يظهر لك إيه مودة ويبطل لك إيه عداء، بدي أخلص عليك الحين. قالوا إيش هذا؟ قالوا إذا كنت أنت ما شاء الله مثل يوسف والمؤول مثل يعقوب، اقطع رأسك بالمنامات تقتل الناس. قالوا فاخرج من عندي، اخرج. مجانين يا إخواني. أعتقد أن هذا الآن يفتح لنا قوة روزنة نافذة لجواب عن سؤال كبير يؤرق العرب الآن. العرب أصبحوا مؤرقين إلى حد الجنون، إلى حد الحيرة، إلى حد التخبط، أصبحنا كالمجانين نتخبط لا نعرف شيئا. وانتظروا، لم نرى الأسوأ بعد. أنا قلت لكم من على هذا المنبر، والله الذي لا إله إلا هو، أقسم بالله أنني لا أستبعد على هؤلاء أن ينتهي بهم الأمر، أن يريحوا اليهود منا فنقتل بسكاكينهم ونضرب برصاصهم. مش بعيد، وبدأت، انتبهوا، بدأت ليس بعيدا عليهم، لكن هي إيه؟ المسألة مسألة شروط وظروف، هل تسمح الأمور؟ لا أنهم يرعون عن هذا أو يتعاظمهم هذا الفعل، لا لا لا لا، لا يتعاظمهم شيء. لماذا؟ أنا سأجيبكم. هناك أمران رئيسان. الأمر الأول الطاغية، لا أتحدث عن طغاة العرب والمسلمين، كل الطغاة في كل الأمم في كل التواريخ الطاغية. الطاغي كائن، أحسن أن نسميه إنساناً، بني آدم يعني، لا مش بني آدم، هذا هو كائن، مخلوق شيء مختلف تماماً، ممسوخ، لن يعد إنساناً. الطاغية أيها الإخوة والأخوات مرجعيته هواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هذا الطاغية رقم واحد، لا يعترف لا بإله لا برسول لا بشرع لا بدين. أعتقد أن عبادة بن الصامت لما أنكر على معاوية تعطيه بالربا في الصرف، يبيع الدرهم بدرهمين، قال له هذا حرام، قال له أنا لا أرى به بأسا، أخرجه مسلم، انتبهوا، هذا مشكلة، كذيب تاريخ هذه في صحيح مسلم، قال له أنا بشوفه عادي. قال من يعذرني من معاوية أحدثه عن رسول الله ويقول لي لا أرى به بأسا؟ والله لا كلمته أبدا. غضب الصحابي، جن جنونه، ما هذا يا أخي، الرسول يحرم هذا؟ قال لا أنا بشوفه كويس. طبعا لذلك كان معاوية يتاجر بالخمور ويتاجر بأصنام بوذا، أشياء لأول مرة تسمعونها وتستغربون، وأسانيدها صحيحة وحسنة، شيء يجنن، طبيعي، هذا شيء طبيعي عادي، هذا كله لا يسوي شيئا إزاء قتل امرئ مسلم واحد. إيش يعني يتاجر بالخمور كذا؟ هذا شيء بسيط لسه، وهو خليفة، لا لا، شيء بسيط. أن يقتل حجرا، هذه مصيبة المصائب، أن يقتل الحجاج بن يوسف 3000 في يوم واحد من أنصار ثورة القراء العباد أيها الإخوة، 3000 إلا فئة يسيرة منهم، الله أعلم 10-20 استثنوهم، والباقي كله قطع في يوم واحد. هل سمعتوا بمثل هذه المجزرة؟ صبرا وشتيل لبني أمية، شيء لا يصدق، شيء لا يصدق، تاريخ مظلم أسود أيها الإخوة. هذا هو، والنبي يقول: والذي نفسي بيده لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على دم امرئ مسلم لكبهم الله في النار. مش الحجاج تؤلف الآن رسائل وكتب في تبييض صحيفته، قائد عظيم من قواد المسلمين، لا عظم الله أجركم ولا شكر ما كتبتم. شيء هانت علينا أنفسنا، هانت الحريات، الحياة لا قيمة لها بغير حرية. أنا أقول لكم كل الحياة، الدين والدنيا لا يساوي شيئا بغير حرية الإنسان، لأن الإنسان يغدو مسخا. الإنسان بلا حرية هو حيوان، هو بهيمة، ليس إنسان. انتبهوا، هؤلاء سرقوا منا أعز ما وهبنا الله، حرياتنا. حتى الحيوانات تعطي كل شيء ولا تعطي حريتها يا إخواني. الإنسان تعود أن يعطي حريته، هذا ما صارت عليه هذه الأمة المسكينة. هذه الأمة المسكينة أيها الإخوة تباع وتشترى، تباع وتشترى. فالطايا يا إخواني وأخواتي مرجعيته ذاته، هواه، مصلحته، لذته، ما يراه. لا تحدثوا عن إله ولا يوم آخر ولا مثل ولا أخلاق ولا فلسفات ولا ذلك. الطاغية لا أمان له، لا أمان له، لا يمكن أن يأمنه أقرب الناس إليه. حدثنا التاريخ عن طغاة قتلوا آباءهم وقتلوا أبنائهم وقتلوا زوجاتهم وقتلوا معشوقاتهم وقتلوا أقرب الناس إليهم من أودائهم وأصدقائهم وخرصانهم، يقتلون أقرب الناس إليهم. كائنات مشوهة حقيقة، كائنات مشوهة يا الإخوة. السبب الثاني إذن هو هذا، الطاغية والعياذ بالله بسبب الطغيان تمسخ طبيعته وبشريته آدميته، يصبح كائنا آخر، مخلوقا آخر، غير ما تظنون. أنت تظن أنه إيه؟ أنه هذا إنسان يعني، وربما نأتيه من باب كذا. مستحيل، أنت أمام شيء غير مفهوم، أفسده، مسخه. أكبر ضحية للطغيان هو الطاغية نفسه، صدقوني، فقد بشريته. أنت قدام كائن مزيج في نظري من وحشية وإبليسية، وحش كاسر مخيف مع إبليس والعياذ بالله. هو هذا، شيطان ووحش في شخص اسمه الطاغية. الطاغية، الطاغية الذي نظر مرة إلى جيد زوجته الجميل كأنه عنق فضة، أعجبه جيدها، فماذا خطر على باله؟ أن يحليه بحلية ثمينة؟ قال لها: انظر إلى هذا الجيد الجميل المستقيم كأنه فضة. قالت: نعم. قال: يقطع بإشارة واحدة مني. هكذا يفكر، كذا نسخات شيطانية وحشية، وفعلوها أكثر من مرة، فعلوها أكثر من مرة. نيرون أمه قتلت أباه لكي تمكنه من السلطة، فجاء هو إلى معشوقته التي كان لا يستطيع أن يعيش بدونها فقتلها، ثم انتهى به الأمر أن قتل أمه. هكذا الطغاة، مثل هؤلاء في تاريخنا، حدثكم مرة عنهم، كثيرون أيضا. تقتل ابنها من أجل ابن آخر، يقتل أباه من أجل أن يأخذ، يقتل ابنه عباس الصفوي من أجل أن يأخذ، كثيرون هكذا. هذا هو الطاغية، تريد الطاغية أن يرحم فلانا وفلانا من الناس، أن يرحمك ويرحمني ويرحم غزة وأهل غزة. مستحيل، الطغاة ليس عندهم هذا المنطق يا إخواني، انتبهوا، ليس عندهم هذا المنطق مطلقا. لذلك نكبة النكبات، مصيبة المصائب، أن هؤلاء يجثمون على صدورنا. قلت لكم الأسوأ لم يأتي بعد، هذا ما أشعر به تماما، الأسوأ لم يأتي بعد. طبعا واضح مما يحصل يا إخواني، واضح تماما أن هناك حربا على الأبواب، لكن هذه المرة الجيش الصهيوني الرعديد الجبان لا يستطيع أن يدخل، وأهل غزة عندهم كوب ماء ورغيف خبز، لا يخاف. جيش البامبرز، تذكروا كانوا يلبسون البامبرز في حرب غزة، جيش البامبرز لا يستطيع أن يدخل غزة لأنه يخاف جدا جدا، يحتاج لكميات أكبر من البامبرز. جيش شبان، مثل هؤلاء يذلون الأمة، مثل هؤلاء يهددون 300 مليون عربي ومليار ونص مليار مسلم. أف لنا وتف، أف، أف لنا وتف، أف لهذه الأمة، أمة القطعان، أبدا. ولذلك هم يشترطون، لابد أن يجوعوا. من يملك تجويعهم حقيقة الآن؟ النظام في مصر، لنكون واضحين، لست دبلوماسيا ولا أحب، ولست سياسيا ولا أريد. طبعا بعض الناس ينظر إلي، هذا الرجل متحمس، هذا يفقد أعصابه. لا أفقد أعصابي، لم أفقد ضميري، افهموا جيدا. أنا مستعد أن أفقد كل شيء، وأحب منكم أن تكونوا هكذا. يجب أن تكون مسؤولا أمام نفسك، أمام الله تبارك وتعالى أيضا. هكذا تقول لنفسك دائما، مستعد في اللحظة المناسبة أن أفقد كل شيء، أن أتنازل عن كل شيء، ولائي لله، لأمتي، لديني، لضميري، لن أفقده. هكذا يجب أن نكون واضحين. لماذا نجمجم، نردد، لماذا نكذب ونتحاذق؟ والله العظيم الموت أقرب إلى كل واحد منا من شراكنا عليه. والله العظيم الساعة والقيامة أقرب إلينا مما نظن، أقسم بالله العظيم، والله العظيم كأنني أراه يا إخواني غدا أو بعد غد، أقسم بالله ليس كحلم. أعلم أننا هكذا سننام ونستيقظ بين يدي الله، سيكون أعظم مهرجان يشفي الله فيه صدور المؤمنين، أقسم بالله سوف نرى فيه الأعاجيب على مستوى شهداء الزور، علماء الدين، وحكام الخيانة، والجماهير الرعديدة الخاطئة، والجنود المرتزقة الذين هم أحدهم في بطنه وفرجه، وحيلته حد سيفه أو فوه بندقيته، لا أكثر ولا أقل. سوف ترون ماذا يحصل، شيء عجيب. اللهم اجعلنا منهم استثناء، لا تجعلنا على طريقهم، واجعلنا على طريق محمد وأصحاب محمد وآل محمد وأهل الحق. بالنسبة للفتاوى المفصلة المقدودة هذه التي أثارت غضب بعض الناس، لا أكتمكم حديثا، أنا لم أقرأها ولم أسمعها، سمعت عنها ولم أجدني مدفوعا أن أفتح صفحة في الإنترنت وأقرأ الفتوى، لا أريدها. فتاوى ماذا؟ هذه إمعان في الإذلال للدين ولرجال الدين، الكليرك، كليريوس، هؤلاء الكهنوت، رجال الكهنوت الإسلامي، انتبهوا، هؤلاء ليسوا علماء دين، شهداء زور وكهنوت إسلامي، كهنوت. رحمة الله على المفكر العظيم والشجاع والطاهر القلب واليد واللسان مصطفى محمود، ورضي الله عنه وأرضاه. الرجل مات مقهورا يا إخواني، رجل العلم والإيمان، يعني لم يكن إيه متحمسا مثلي أو مثل بعضكم، لا لا لا، رجل العلم والإيمان والفكر الهادئ والنبرة الهادئة الرصينة. تعرفون لماذا مات هذا الرجل؟ ما السبب الذي دمره معنويا ونفسيا وانسحب من العالم كله؟ قصاصة مكتوبة بقلم المستشار أسامة الباز، الشخص الذي لا يستطيع أن يقيم لسانه بكلمتين على السواء، وجهها إلى الجهة الإعلامية التي يكتب فيها مصطفى محمود مقالاته الأسبوعية. والمعنى، هذا الرجل مغضوب عليه من إسرائيل، بيحتجوا عليه على مقالاته وعلى برامجه، بيحتجوا عليه، ففهموا، احتجوا عليه، ليه احتجوا عليه؟ المفروض يقال هذا بلد حر، لو كانت حرة، وفي صحافة حرة، لا نستطيع أن نقلم أظفار ولا أن نقطع لسان ولا أن نكسر قلم صحفي يكتب. يا أخي أنتم تذبحون، هذا صحفي يكتب، مفكر كبير عالم رحمة الله عليه. الفورن أفيرز نعته، أبنته، ولم يؤبنه أكثر المسلمين بأنه كان جسرا حقيقيا بين الشرق والغرب. هذا الرجل، رجل داعي العلم والفكر والفلسفة والتنور والإسلام المعتدل المتسامح الجميل. وفعلا منع الرجل، والأدهى من ذلك، منع برنامجه العلم والإيمان في مصر، ممنوع، وقف خلاص. ولم نكن نعرف أن كل حلقاته السابقة العلم والإيمان، كل حلقة يخوض بسببها معركة مع الأزهر وشيخ الأزهر عجيب مع الأزهر. لماذا؟ ما دخل الأزهر؟ كل حلقة مقص الرقيب، قال وهذا ممنوع وهذا يجوز وهذا لا يجوز، ويذهب المسكين يقابل وساعات طويلة، ويقال له طيب نتنازل عن هذا، وتنازل أنت حتتين عن الحتة الفلانية، ومسألة مساومات، نترك لك شيئا واترك لنا أشياء. إيش هذا؟ كهنوت. أنا اكتشفت أننا نعيش في العصور الوسطى الأوروبية، معناها كهنوت باسم الأزهر، أي تعس الأزهر وتعس إيه مثل هذه الطريقة الكهنوتية. لماذا؟ من أنتم حتى تراقبوا مثل مصطفى محمود؟ هل تستطيعون أن تراقبوا مثله يا جهلة؟ أنتم جهلة. هذا مثقف يعرف الفن والفلسفة والتاريخ والأدب والفلك والفيزياء والكيمياء، ها؟ مثقف كبير جدا، اتركوه يا أخي، ومسلم، يحب أمته، وأغضب إسرائيل، ما الذي يغضبكم منه؟ وذهب الرجل واعتزل الناس، وأصيب بتدهور في خلايا دماغه حتى لقي الله، غير مأسوف عليه منهم. وحتى في يوم دفنه لم يأتي أحد من رجالات الدولة على الإطلاق، ولا واحد، مصطفى محمود من أروع ما أنتجت مصر، مصطفى محمود رحمة الله عليه. لماذا يفعل به هذا؟ لماذا؟ إن البغاث بأرضنا يستنسر. البغاث يستنسر، ومثل هذه الأسود أيها الإخوة، هذه الأسود يراد لها أن تصبح إيه؟ أن تصبح بغاثا. كيف؟ ويحك يا مصر، شيء غريب جدا جدا الذي يحصل يا إخواني، شيء غريب جدا. لكن هو الطغيان، هذا منطق الطغيان. ولذلك إذا سألتم الآن عن سبب التحلل الأخلاقي والمسلكي والتفسخ والتفكك الاجتماعيين والتدهور والفقر والجهل والأمية والمظالم والتظالم والتهارج، أنا أقول لكم السبب واحد، الطغيان السياسي. الطغيان السياسي، الاستبداد السياسي، ما في حل وما في حل، ولن تتغير الأوضاع. لكن أنا سأقول كلمة لوجه الله تبارك وتعالى، والله العظيم الذي أراه أحدث به أنه يراد بمصر أمر عظيم جدا، انتبهوا وقولوا، قال عدنان الغلبان هذا، يراد لمصر الآن انتبهوا أن تضرب وربما حتى أن تحتل ليحصلوا على الجائزة الكبرى. كما يقولون دائما، لم يكفوا يوما في إسرائيل وأمريكا عن قولهم الجائزة الكبرى مصر، انتبهوا، لم يقطعوا طمعهم. لأن كما قال نابليون، من يملك مصر يملك العالم، مش بس إيران والصين، حيغير جيوبوليتيك العالم من يملك مصر. ولا يريدون أي واسطة تملكهم صغير من السؤال، لا لا، يريدون هم أن يملكوها. ولذلك الذي أراه، وأنا خائف جدا جدا أكثر من خوفي من الجدال الفولاذي هذا، وسنعقبه حرب وذبح في الفلسطينيين في غزة، أكبر من هذا يا أخوان. سنفقد مصر وشعب مصر العظيم كنانة الإسلام. لماذا؟ يراد لمصر الآن، وانتبهوا افهموا المغزى، أن تعزل معنويا ورمزيا عن محيطها العربي والإسلامي. يراد لمصر أن تلعن وترجم بالحجارة. الآن خرج بعض الصفهاء والأغبياء يسبون مصر حكومة وشعبا، لا يجوز، لا يجوز. الشعب المصري شعب معروف، ولا نحب أن نقرض الآن، معروف ومواقفه معروفة أيها الإخوة. ولكن أنا أقول لكم، تقولون ماذا يملك، ماذا يملك الشعب الفلاني والعلاني أيضا؟ ما بقية الشعوب أيضا ترجع تحت حكام لو كانوا في جوار فلسطين وغزة لفعلوا أكثر مما فعلت مصر، لنكون واضحين. ماذا يفعل شعبنا الفلسطيني المهضوم في الضفة، ضفة عباس؟ لم يفعل شيئا، انتبهوا. أنا أحب أن أكون منصفا، أحب هكذا عقليتي علمية، لا أحب أن أكون خطيبا مهوما. نحن لم نفعل شيئا لعباس وجماعته، صحيح؟ شرطة إسرائيل لم نفعل شيئا. ماذا يملك شعب مصر العظيم؟ السجون ملأة غاصة عن آخرها بالمصريين بالمناضلين. مصر فيها رجال يتكلمون في التلفزيون، شوف الجزيرة مباشر، والله العظيم ما لا يملك حتى أن يتكلم مثله فلسطيني في غزة. فيها رجال أشاوس، رجال ميامين، شعب عظيم بلا شك. لكن يراد لمصر، مصر مبارح والكرة القدم، واليوم الفولاذ المسكوب والمصبوب أيها الإخوة. لماذا؟ لكي يعزل الشعب المصري، لكي يلعن، لكي يكره، لكي يتبرأ منه العرب والإيه والمسلمون. وحين تأتي ساعة ذبحه وضربه أيها الإخوة، لا يجد من يرثي له، فانتبهوا. هذا أكثر ما أخاف منه وأخوف به، والله العظيم أنا خائف جدا على بكرة، على بكرة مصر، على غد مصر، نخاف على مصر أيها في غد وغد القريب لعبة. وطبعا الضالع فيها واضح من هو الضالع في هذه اللعبة، في عزل مصر. طبعا لن أحدثكم حديثا إخباريا إعلاميا عن شريان الحياة ثلاثة وماذا فعل بها، أنتم سمعتم ورأيتم كل شيء. لكن فقط أبكاني أن يقول جورج جالوي، الذي أسأل الله له بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يختم له بخير خاتمة، هذا المناضل الكريم العظيم الأبي الذي أخجلنا من أنفسنا كعرب مسلمين، هذا الرجل أبكاني حين قال لما يفعلون هذا، لا يجوز، إنهم مذنبون وآثمون. أبكاني، قلت هذا يتحدث بمنطق روحي وديني، لكن يتحدث لأناس أيها الإخوة كما قال أبو بكر الطرطوشي وحدثه أحد مشائخه عن وجيه من وجاه البلد، أسر له، قال له السلطان أرادني على تطليق زوجتي، فلما أبيت قال لي بعض رجال السلطان خذ الأمر مقبلا، خذه من قصير وحسن لك، طلق مرتك. السلطان بده إياها لواحد من رجاله، تخيل، هذا اسم السياسي، خذ الأمر مقبلا، فإن السلطان رجل لا يخشى في الدنيا عارا ولا في الآخرة نارا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعباد الله، ارغبوا إلى الله تبارك وتعالى أن يرفع الغم عن هذه الأمة. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وارفع مقتك وغضبك عنا.